الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعض، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. 79 من سورة الإسراء. يهمنا أن نقف مع أحكام هذه الآية التي تتعلق بقيام الليل وبقضية التهجد على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نناقش هذه المسألة من زوايا مختلفة، من باب فضل هذه المسألة، ومن باب كيفية التهجد وقيام الليل على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زاوية البدع التي أدخلت في هذه العبادة، وكله مطلوب في الشريعة الإسلامية، لأن الأصل في العبادة أن لا يعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا يعبد إلا بما شرع. الدين كله يدور في هذين الأمرين، الدين الإسلامي عبادة الإنسان لله عز وجل. كل العبادة تتلخص في أن لا يعبد إلا الله، ده ملخص الدين الإسلامي، أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه المسألة قد يتفق عليها أو قد يختلف عليها، لأن بعض الناس قد يعبدون غير الله. وأن لا يعبد إلا بما شرع، إذا عبدت الله وحده لابد أن تعبد الله عز وجل بما شرع، يعني على طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والدليل هنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عائشة متفق عليه بين البخاري ومسلم، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا، يقصد به عمل شرعي، يعني المقصود هنا ليس يعني عمل في مقام الأعمال الدنيوية، يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا طريقة صلى الله عليه وسلم فهو رد، رد مردود باطل، ما يقبل، كما قال النووي عليه رحمة الله في شرح الحديث. أول قضية في أحكام قيام الليل والتهجد الذي ينبغي أن يبقى الفضل، فضل الذين يتهجدون وفضل الذين يقومون الليل. الآية هي واضحة في موضع الاستدلال، وإن كان فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الآية تبقى عامة، ومن الليل فتهجد به أنت ومن قبلك النبي صلى الله عليه وسلم، ناقلة لك هذه مسألة أن قيام الليل ناقلة، يعني من ضمن النوافل ليس بواجب لكن فيه أجر عظيم جدا. لما يقول ناقلة معنى ذلك أن يبقى أن النافلة في باب المندوب وما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعني مندوب فيه حسنات كثير جدا ومطلوب فعله في الشريعة الإسلامية. إذن الآية قررت مشروعية قيام الليل وكعبادة مشروعة بالنص القرآني في الآية، الآية التي أشرت إليها ألف ومن الليل فتهجد به نافلة ونافلة عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، هذا في خصوصية أن بعث لك والمقام المحمود الذي وعده إياه اختلف فيه العلماء، ولكن الذي يرجح أنه هو الشفاعة الكبرى التي خصه بها في قوله أوتيت الشفاعة الكبرى. هذا بالنسبة للنص الأول في قيام الليل. النص الثاني من القرآن الكريم وأنت تطالع الآيات في سورة الفرقان تحدثك عن عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى أن وقفهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يعني تكلمت الآية من صفات عباد الرحمن الذين هم خاصة العباد عند الله عز وجل أنهم يقومون الليل، الآية أشارت إلى ذلك، يبيتون ربهم سجدا وقياما. هذه الآية تتكلم في شأن فضل قيام الليل والتهجد كعبادة من العبادات. آية أخرى في سورة الزمر يقول تعالى أمن هو قانتا آناء الليل، يتكلم يقول ساجدا وساجدا يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. اللي هو الله عز وجل مدح الناس البيقوم بالليل، وهؤلاء الناس وصفهم بأنهم على علم، يعني يقوم الليل قائم وساجد وراكع يحذر الآخرة، الغرض من هذا إنه بيحذر الآخرة، وبعدين يرجو رحمة ربه، يرجو بهذا العمل أن يرحمه الله عز وجل وأن يدخله الجنة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ مثل هذا العمل لا يقوم به إلا إنسان عالم بالدين الإسلام، وإلا تختلف البشرية. الناس يقوموا بالليل خائفين من الله عز وجل بالليل، وصفه الله عز وجل يرجون رحمة ربهم يحضرون الآخرة، وجماعة بالليل بيعملوا انقلابات يدبر. نوع ثاني اللي رفض دار يجيبه بالليل، بقول لك أمر دبر بالليل، وناس بيسلموا بالليل كمان بيدبر من النهار، يقول لك بالليل بعد الساعة 3:30 عارف نكسر الدكان ده. فقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فرق كبير جدا، الليل في شغل كثير لكن بتختلف المقاصد، ناس بيخافوا الله عز وجل يتعبدون لعز وجل، وناس يجرمون بالليل. بعد يقول لك الليل غطى الجبال، طبعا ده مجرم ثاني ياكل ده سكران يشتغل شغل الإجرام بالليل ولا يمارس الفاحشة بالليل، لأن الليل غطى الجبال. تبقى المسألة قول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يبقى الآية تتكلم عن فضل قيام الليل وأنها من صفات الصالحين، يعني هذه المسألة قضية قيام الليل والتهجد من صفات عباد الرحمن. من الأدلة التي وردت في السنة وناقشتها يعني الاحكام الشرعية بالتفصيل في باب الفضل. حديث عبد الله بن سلام اورده احمد في مسنده في اسناد صحيح انه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اي في حادثة الهجرة انجبل الناس اليه خرجوا لاستقباله، وكانت الإشاعة قد سبقت في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب، روجها المشركون ووصفوه بأنه كذاب وأنه ساحر وأنه كاهن، سبقت الإشاعة إلى المدينة. وهذا الرجل يحكي قصة إسلامه وقد كان من كبار علماء اليهود، وكان قد سمع الناس يقولون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو كاذب، فانتظر الفرصة التي يتحقق فيها من هذه المعلومة، ولذلك قال انجبل الناس إليه، فلما نظرت إلى وجهه واستبنته دقق النظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفت أنه ليس بوجه كاذب. فكان أول ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أن قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن هذا نص يتحدث في مقام قيام الليل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الذين يدخلون الجنة مباشرة وبسلام دون أن يمروا على النار، كان من صفات هؤلاء الناس أنهم يقومون الليل، وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. حديث آخر أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله من رواية سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وهو معلمه صلى الله عليه وسلم فقال لي يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزى به، واعبد من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل وعزه استقناه عن الناس. حديث صحيح أخرجه أحمد معاه الألباني عليه رحمة الله. والخطاب واضح، يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله إنك ميت وإنهم ميتون، ضع خصوصا تحت قولي عش ما شئت فإنك ميت، الكل سوف يموت. وكل يوم ينقل الناس أحدهم إلى المقابر والكل ينتظر مصيره. ثم قال واعمل ما شئت فإنك مجزى به، وده طبعا في مقام مسألة الوعيد أو في مقام الترغيب والترهيب في باب الجمر، أي إنسان مسؤول عن عمله مجزى به زي ما ورد في القرآن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فإنك مجزى به واحبب من شئت فإنك مطارقه. قال لي احبب من شئت مهما تحب، بتحب الحبيبة وكده وما بلوم وكده وتزوجتها برضو أي برضو حتارقة، لأنه برضو لابد من الموت ولابد من ترك هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها والمصير يوم القيامة. وأعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، شرف المؤمن ده مقام طبعا بيتكلم عن المؤمن، والمؤمنون يتفاوتون في إيمانهم وعند الله عز وجل أصلا لا يستوون، مثل ما قسمهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. فالمؤمنون ينقسمون إلى مؤمن قوي وإلى مؤمن ضعيف، والإنسان لا يقبل أن يكون ضعيفا، يعني بقدر المستطاع الإنسان ينبغي عليه أن يرفع نفسه بقدر ما يستطيع وأن يجاهد نفسه في أن يكون من المؤمنين الأقوياء. والقوة هنا ليست قوة بدن كما يتوهم بعضه كعالم الرياضة يجيبوا الحديثة القوة هنا، وإذ ما كنا ويلعب فريقنا اليوم ضد الفريق الفلاني والمؤمن القوي خير وحب الى الله من وضعه. شغل بتاع 3:30 و5 البرنامج ده ده شغل بتاع هوس تايم الى لاغم العقاب والبلاغ. شغل بتاع هوس ده ضعف في الايمان مش الى لاغم ايه ضعيف في الايمان. لانك لو ايمان خير ما بتبقى الى لاغم وضعي قروش لمجموعة بتاع العطالة تاتي ضعي قروش وتبقى تشرد ملابسك وتضيع حق وليداتك وتقعد تعمل مشاكل وتسد الناس انتوا اللي احنا اديناكم والدور الجاي حنقذفكم يا عواليق وكذا. ده كل بعض في الايمان. انت فاهم كلامي؟ والحديث لا علاقه له بهذا اطلاقا. ولذلك قال وفي كل خير بعد قال واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل ده من قوه الايمان. وعزه عز المسلم المؤمن استغناؤه عن الناس. استغنى عن الناس يعني فيما ينبغي ان يستغنى عنه وليس فيه دليل على انك تبتعد عن الناس لكن انت تكون عزيز يعني لا تبقي تبكي شحات طوال لكثير مع الناس. الواحد هو هو هو يملك وهو من الاغنياء في مقام الشرع لانه عنده اكل بتاع الليله وبكره وبعد بكره وبرضه يقول لك كرامه لله يا اخواننا بالله يا ساعدونا يا ناس وانت ما محتاج. فهمت؟ استغناء عنه وكلام يطول كلام. نحن مع قيام الليل ومن الليل اتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك بقاء حمودا. تبقى المسألة الاولى. المسألة الثانية تهمنا في هذا الموضوع وهي مسألة قيام الليل في عدد ركعاته في السنة. يعني تقوم الليل بشنو؟ طبعا المسألة دي تكلم عنها شيخ الإسلام فسئل عن إنسان يعني يقوم الليل أيهما أفضل في حقه أن يصلي أم أن يستغفر أم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم يقرأ القرآن. فتكلم قال له الأصل في قيام الليل هو الصلاة لأنها جامعة بين قراءة القرآن وبين الركوع والسجود وبين الذكر والاستغفار. لكن قد يكون المفروض في حق الناس أفضل من الطاغوت. إذا كان إنسان يقوم الليل حتى ولم يصلي لكنه يستغفر الله عز وجل برضو عنده أجر. أو يقرأ القرآن بالليل ما يستطيع أن يقرأ بالنهار أو أنه يجد له يعني حلاوة بالليل يقرأ القرآن. أو أنه يدعو الله عز وجل. الناس يختلفوا في الناس يوفقوا إنه يسألوا الله عز وجل لعبادة بالليل تسأل الله عز وجل من الساعة 3 تظل تسأل الله ببرضو قيام ليل الاستغفار فهمت الصلاة عليه وسلم قراءة مدارسة حتى العلم مدارسة كتب الشريعة الإسلامية في ذاك الوقت لخدمة الأمة الإسلامية ولتلقي العلوم ده كله في النهاية بيدخل في باب لكن بيبقى في مقام قيام الليل والتعبد لله عز وجل بهذه العبادة. الأصل فيها الصلاة والصلاة 11 ركعة طبعا اختلف فيها العلماء لكن ابن القيم ما ثبت انه قيام الليل اصلا 11 ركعة 11 ركعة كان يصلي على بعض الذي يتعبد وهو الأصل كما قال شيخنا الألباني عبد الله في التراويح انه ده الصحيح في قيام الليل انها يعني عبادة توقيفية 11 ركعة لا يجوز الزيادة عليها عبادة توقيفية ده ومعه الأدلة الشرعية 11 ركعة الليل. لأنه قال لك في بعض من النوافل يلتزم فيها الإنسان في نوافل مطلقة وفي نوافل مقيدة. فالنوافل المقيدة تؤدى كما هي في نفل مطلق في أي وقت تقوم تصلي الوقت هو ليس فيه نهي تصلي ما شئت 1000 ركعة بالنور ركعة يكون الوقت وقت صلاة. لكن في نوافل قالت مأسورة عنه مثل صلاة الرغيبة مثلا كما مثل لذلك وهي نافلة. أنا ما سلم صلاة ركعتين وقال ركعتان فجر خير من الدرع وما فيها. لو واحد قال والله يا أخي الرغيبة دي اللي أمدل لي ظريفة نعمل 4 لا لا فيكون إني في بدعة لأن أصلا هي سنة. لكن عدد الركعات 2 صلاة ومثل لذلك قال تحية المسجد ركعتين هي سنة ما بجوز تعمل لك تحية بتاعت مسجد أربع ركعات مني. لو قلت والله يا أخي المسجد الغريب ركعتين ما بكفنه، عمل لك أربع ركعات، شايف المقنش كويس أربع ركعات، لا ما في، قال لك ركعتين حتى يركع ركعتين، سنة ركعتين مأسورة بعدد معين. صلاة العيدين كما ذكر البخاري سنة مؤكدة، لا يجوز للإمام أن يزيد عليه، ما بجوز تزيد عليه ركعتين. تقول يا أخي الليلة أنا فرحان جدا والحمد لله فطرنا، يا إخوان ليه رأيكم نعملين أربعة؟ لا لا اثنين بس بدعة. صلاة الخسوف والكسوف، هذا كلام الشيخ عليه رحمة الله في كتابه صلاة التراويح، فقال لك هذه تدخل من ضمن النوافل، وده الراجح عندنا في الشيعة الإسلامية، التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنه تصلي 11 ركعة، وذكر في ذلك حديث عائشة اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم عليهما رحمة الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، يصلي 11 ركعة. وبعدين في رواية سئلت ربما صلاها في أول الليل وربما صلاها في وسط الليل، يعني نام ربما كان بعد العشاء ونام إلى أن يصل الفجر، ربما نام وصلى في وسط الليل ثم رجع ونام، وربما أغرب إلى الثلث الأخير من الليل، وده هو كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أحيانه إنه بيصلي بالليل خالص وينتظر صلاة الفجر، لكن 11 ركعة 11 بالطريقة دي فهمت؟ فيحتاج الركعة ده ثابت في السنة. في أداء هذه الركعات بتختلف الأداء بتاع هذه العبادة، أول في بعض يعني اتفقوا على أن الأصل فيها التطويل يعني الإطالة، يزول يطير في القراءة وكذا، لفعله صلى الله عليه وسلم في قول الصحابي الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فوجده قائما يصلي في بيته في حكم العلم بهذا، فقمت قال عن شمالي فقام عن يميني ثم قرأ سورة البقرة حتى ظن أنه يركع في المئة، فواصل حتى ختم البقرة، ثم افتتح النساء وختمها حتى ثم قرأ آل عمران، كانت طويلة جدا. لكن يبقى الكلام في التهجد في الاختلاف في الأحكام، الأصل في هذه المسألة بتختلف بأدائها من وقت إلى وقت. في غير رمضان الأصل في هذه الصلاة في البيت، هي طبعا ليست خاصة قضية الأمام، أنا أتكلم عن التهجد بذاته وأحكامه وكده ومعاني هذه الكلمات. في غير رمضان الموضوع ده وما بتعلق قيام الليل بشهر رمضان، ده بيستمر في حياة الإنسان. التهجد اسمه تهجد في رمضان وغير رمضان، لأنه في ناس عندهم كلمة تهجد دي بجيك أناقش عليك باستقرار إنه دي في رمضان بس، لكن كلمة التهجد تعني السهر، تعني شنو؟ السهر، سهر في مقام السهر والتيغوص، وده ليس خاص رمضان، يعني بغير رمضان في صلاة التهجد. هنا أقول لك التهجد انتهى، تخيل خلاص التهجد انتهى رمضان انتهى، قال لك منه التهجد، كلمة التهجد تعني السهر، ويسهر الإنسان ليصلي 11 ركعة في رمضان وغير رمضان، وذلك اسمها التهجد، اسمها قيام الليل، ممكن أن تسمى بالتراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المفردات دي كلها بتعني شيء واحد، التهجد ب 11 ركعة، يعني ما يتخيل التهجد من اليوم ونص وانت تجير الجماعة بنسبة لنا شوية رجع ناقش لك القضية. التهجد دي هي صلاة الليل، صلاة الليل اسمها التهجد، انت اسمها يعني القيام، اسمها التراويح، دي مصطلحات لشيء واحد 11 ركعة. في غير رمضان الأصل فيها أن تصلى في البيت، النبي عليه الصلاة والسلام كان في غير رمضان بيصليها في البيت، يصلى في البيت، هو القائل أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، الافضل انه تصلى في البيت تصليها بلاه، يقول لي عزبك ما ترفع حمارتك ممكن في البيت لا في الغرفه جوا تصلي، تيجي مرجع الصباح يقول لي عزبك ما قمت الليل ما قمت الليل، ده الاصل في مثلا قيام الليل كنافله، وكل النوافل الافضل فيها ان تصلى شنو؟ تصلى في البيت، تصلي 11 ركعه هي 11 وفي البيت، في البيت. في رمضان الأفضل أن تصلى في المسجد وأن تكون جماعة، ودي مسألة لابد أن ننتبه يعني بالنسبة لحكمها. في رمضان هي ذات صلاة القيام وصلاة الليل والتهجد، فلتصلى في المسجد. وثبت في حديث عائشة عليه وسلم صلى في رمضان في اليوم الأول، فصلى الناس بصلاته، ثم جاء اليوم الثاني فصلى عليه وسلم فكثر عدد الذين يصلون معه. في اليوم الثالث دخل بيته وقيل الصلاة، قال خشيت أن تكتب عليكم. المهم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لما جاءت العلة جمع الناس على أبي بن كعب وقال نعمة البدعة هذه، ويعني البدعة اللغوية ليس الشرعية، عرفت ذلك؟ لأن أصلا هي لها أصل الشريعة صلى الله عليه وسلم وذلك العلة. فعاد عمر مرة أخرى، عاد كما كان في العهد الأول كما كان صلى الله عليه وسلم، ولكن بعد زوال العلة جمعه وقال يعني من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة والتي ينامون عنها أفضل. المسألة دي دخلت فيها بدع عند بعض الطوائف مثل جماعة الإخوان المسلمين، وهؤلاء الجماعة أنا عملت معهم في فترة من فترات حياتي. المنهج بتاع حتى البنا منهج بتاع بدع، وهو أقصد على طبعا لو في أخو مسلم أنت طبعا دول تابع، أنا بتكلم عن الأسس الشغلانة، أنت كطالب وكدول تابع لمنهج الإخوان المسلمين، ده منهج منحرف أنا رددت عليه مرات ومرات، لكن أنا أناقش الآن هذه القضية ينبغي الشيء بشيء يذكر. واحدة من بدعين أصحاب بدع، شؤون البدع على المنهج بتاع حسن البنا، منهج مبني على نشر البدع ووافقة المبتدعين من المتصوفة والخوارج والمعتزلة، كل الكلام ده في أصل منهجه وارد عندنا. لكن عند هؤلاء الناس كان ما يسمى بمسألة اللي هو قيام جماعي، ده زمان لا أستفيد ليه هسه، كان يوم من الأيام قاعدين في بنت الله ونحن الطلبة، يجيك واحد يقول لك الليلة قال لا قرآن لا حديث، طبعا يجيه توجيه من الزعيم بتاعه العينه اتجندك مرجلنا، يقول لك هو قلت لك ورقة انت عارف في دفتر في دفاتر بغير اسمك، يعني انت ما جاي الخبر، مرات بوريك يقول لك قيدناك مرات ما بوريك يسجلك، فيجيه توجيهات ده يرفع ده اللي يقول لك غدا قيام جماعي وين في مسجد فلان فلان، وررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر نحن نعمل قيام ده في رمضان، في غير رمضان ده بدعة. تتلملم في جامع بتاع ستة ولا بتاع ده بدعة. ده عند الإخوان المسلمين موجود، هم عارفين الكلام. إذا في أخوة المسلمين عارف الشغلانة، والشغلانة دي بيعرف تقدر تقدم على دليل. أنت فاهم كلامي؟ أنا بتكلم على المسلم حيث يوجد. ما عندك دليل تلم لك ناس في غير رمضان تقول قيام جماعي. قيام جماعي بتعلم ده في رمضان في السنة، في غير رمضان كل دول يصلي البيت. أما قيام جماعي ويجيب توجيهات ويتلملم ده بيعذبوه الجماعة بتاعينهم ويتبلغوه الوداء. انت قال لي لما كنا معاهم غير رجلو شغل على بتاعت وجهات عشان يتبلغوا الجماعة في عندهم لسه ملتزمين بالولاء. ايوه جيتوا هيكون لكم جميل جدا. يلا نصلي، يصلوا بعدين يفرتك فهمت. صيام جماعي بعد كم يوم كده. اها كما خشيت في الصيام تاني صيام جماعي ده كيف برضو صيام تصايم لله ما بجول يديك نشا صيام رمضان ده كلامنا ده عارفين الصايم. لكن تتنفل ما تكلم زول تقول له صيام جماعي وتتلملم وتاني وتجي توريه انك صايم وده يجيب صيرية ده برضو بدعة. من اختراع جماعة الاخوان المسلمين من اختراع حسن البنا مؤسس هذه الفكرة. نحن ما بنقبل اي كلام بدون دليل. ما عندنا قضية غير بنا ولا بأخ مسلم. لا نستخدم دليل بس فهمت؟ عشان ما تعمل اي بلبلة ساكت. اوعك تقول لي نحن قالوا واجتمعنا وقررنا وصدرت نشرة. ده نشوف محلك وين النشرة بتاعتك. ده دين تجيب قرآن وحديث. دي من البدع التي يعني وقع فيها هؤلاء الناس. في مقام التهجد في باب البدع والضلالات في قيام رمضان الاصل فيها هي بتصلي 11 ركعة بين ثلاثة حالات عارف الشريعة الثانية. إما أن تصليها في أول الليل 11 ركعة كما يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يذهب الناس وينامون. دارين اخرها شويه يمشوا السوق يجيبوا حاجات ممكن الامام يقول لهم ادوهم دارين اخرها بعد ثلاث ساعات نجي نصلي. الناس اتفقوا يجوا يصلوا 11 دارين اخرها الثلث الاخير من الليل 11 متصله كده لو سلم صلاه متصله. لكن قطع عليك زي جماعه الاخوان المسلمين قطعوها والله امر هذا القطاعي الاصل في السنه احنا نعرف السنه بعد سنه مع سنه يصلي 8 يقول له اسمع الباقي بعدين ها بعد 3:30 وعلى كلامك يا غني قاعد يشتري منك حاجه يا صلي بينك كمان شوف شغلك يا اخوان احكي يا ابو زيد تعالوا بعدين قد مره نجي ولا عشان ما نجي نمشي نشوف غيرك لكن ده تضمن انت تضمن كده زي العربون تصلي بين 8 عشان تيجي تبقى غيره بعدين يا صلي بينك عظيم ونشوف شغلتك ولا عطلة عشان نحن يمكن نشوف غير الزهد وشدورة بالطبيعة 8 وبالليل تيجي تعمل ليس ثاني صلاة والنسوان شايلات العواميد وشايلات العصير شغل ما فعل اجتماع أكثر من كون عبادة والله صحيح وده كل شغل بتاع اخوان مسلمين لغاية ما وصلون الامر ان جعلوا لهم اراليك لقيام الليل هنا الجامعة ده وفيه مسائل كثيرة اراليك لقيام الليل وده رضنا لديه كجندي معهم انت ما تقول لك تعالجوا معنا لكن جميع التقارير بترفع وبجندك معاهم وانت ما عارف حاجه لك. هل تيجي داخل اذا تكمل هذا العام اسمك فلان الفلاني وعمرك الله اعلم كم تريد ان تعتكف كم يوم 3 يوم هل سبق ان اعتكفت معنا قبل ذلك؟ لا. وهل تريد ان تعتكف معنا طول حياتك ولا مره تذوق مني ومره بتجي؟ يا اخي اتبعك مالك انت مالك ما تدري ده شغل بتاع بدع ساكت هنا في الجامع ده غريب بومباي هذا الغلط فيه ومساجد كثيره فيها اغانيق وفيها رز لبن وفيها تعرف يعني ايديجرافات شغلانه موجوده فيها ودي كلها دي شغل بتاع تجنيد من جماعه الاخوان المسلمين انت فاهم كلامه؟ كان انت يا اخوان المسلمين دارين النرويج ولا بتاع انت خليك حر في العباده ده تبقى سياسي موضوع بتاع سياسه ده موضوع ثاني لكن في دي ما ممنوع دول الاهواء والامثله وياكم بتاتي الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فالشغلانه اللي بتجور دي ما عندها شوي يقول لك عندها تجيبوا لي غيري ولا اقول لك جيب الدليل 11 ركعه مقسمه كده ما في لا دليل. انت فاهم كلامي؟ وكلمه انه تهجد واحد تقول له انت تلقى واحد صلى التراويح وانتهى تقول له صليت التهجد يقول لك والله صليت لكن التهجد ده لسه والتراويح ما التهجد ذات التهجد دي للتراويح ذات 11 ركعه قلنا لك 11 ركعه دي اسمها تهجد خلاص بعد صلاه التراويح يقول لك والله انا بصلي التراويح لكن التهجد دي بس ما قدرنا عليها يا ناري التهجد ذات التراويح دي التهجد ذات لكن ده اوهمك انه في صلاه براءه اسمها التهجد وما في صلاه قائمه بذاتها اسمها التهجد هذه الصلاة التراويح هي التهجد الذات هي التهجد بس انت صليتها في اول الليل بدل ان تقوم بادائها في اخر الليل اذا عرفت ذلك فهذا من البدع التي ادخلت على هذه العباده بالنسبه لجماعه اخوان الخير. بالنسبه للمتصوفه وده كمان مجتمع ثاني اسموك الشيخ اسمه كل دول بيلعب عليه لعب على الزبون ولعب على لعب على حساب الاسلام ده يدخلك يقطع عليك بالقطاعي وابوك الشيخ يقول لك نحن النوم ما دارينه نحن ناس السراي السراي الجافوا النوم وعقدوا الراي الليل برد يا ناسه ولا نوم بدور كاسه وين ناسه هذا شوفوا تعال قابلين لما تلقاهم قابلينهم هاي بلا طلع لك يسوي لك النوم ابويا ليلا لا نوم قرص وعرف كنت راي شنو لو وراء هذا منو قال لك ما تنوم؟ الأصل في هذا في الصلاة إنك تنوم في كل الحالات أنت بتنوم ما في قيام ليل تظل طوال يقول لك أبويا الشيخ ده مظلوم وأصله مظلوم بين رجال الليل مظلوم كله ما بتنوم معناه أنت مبتدع ما بتنوم هاي أنت صاحب بدعة وضلالة ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان بنوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بنوم صاحب القضية لما أنت يعني أنت أبغى منه في الصلاة لا تظل بالليل زي ما قال واحد كتاب اسمه حسن الفاتح في كتاب اسمه قطرات البحور طريقة الثمانية بتاع الثمانية بيتكلم عن عبد المحفوظ بن الدائم قال وكان يدخل الخلوة بأربعين قربة ويظل يعبد 40 يوم دون أن ينام يوم ما فيه في دول بيقعد 40 وهم مبنون، والكان المساير تابعه ما في سؤال، الكان متابعه لمدة 40 يوم ما نام. انت دخلت معه جوا لا بد يمكن نام، واحتمال جاته ما يمرق جاته، انت عارف نايم ولا جاهز، انت مستهبل يلعب بيك يا خفوق. المسألة دي بدي عضلات الإسلام حتى مع هذا الموضوع ما بدي أبدي أو أي عبد كوفي ولا أخو مسلم ولا تقول لي صار سنة ذات عشان بعدين ما تخش معي في حتة زي تقول لي صار سنة لا ما كتاب وسنة صار سنة ذات ما كتاب وسنة وتشوف شغلة القوال. أنت فاهم كلامي؟ دي مبني على أدلة وبراهين. حديث أنس بن مالك في ما اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم أن رأسا أتوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألوا عن بعض العبادات يتعلق بالنوافل، فسألوا عن قيام الليل كيف كان يقوم الليل بكم ركعة، فقالت ما كان يزيد على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان. الصيام كيف النافلة لا 11 ركعة، الرسول بيصلي 11 ركعة بس من بعد العشاء لغاية الصبح 11، هذا كان 11 مرة يصليها بعد العشاء ومرة يأخيرا يأخذ يومه وسط الليل ومرة الأخير، لكن بنوم في كل الحالات بنوم ما بيقول الصلاح طوالي جماعه مساهم طوالي كده النوم أبوه ده ما حصل، كان بنوم الله قال لي قم الليل إلا قليلا. بعدين الصيام بعد نوم كان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر ويفطر حتى نظن أنه لا يفطر، ما حصل ذات يوم ما استكمل النبي صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان ما حصل. ده كلام عائشة تكتب القرآن، لكن يوم ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم صام له شهر طوال كده من أوله إلى آخره نافلة إلا رمضان، لكن ما حصل. هنقول لك صايم ديما الناس اللي أبيهم الرأي العام الأباء الأمة الإسلامية. بعدين سألوا عن الزواج كم الزواج، قال أحدهم كلمتهم عائشة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم يجتهد وهو صحابي جليل وغفل اجتهاده، اما انا اطعقم الليل ولا يوم، ده صحابي قال لا لا لا انا دائرة انت قايلة بدأت الليلة تحت النوم هو قايلة بدأت عشاء بدأت كفكرة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابطلها، اما انا اطعقم الليل ولا انام. وقال الثاني اما انا اطعقم ولا افطر، دائرة صوم حياته كلها. وقال الثالث اما انا فلا تزوج النساء، فلما اتى النبي صلى الله عليه وسلم واخبر بمقالته كلمته عائشة رضي الله تعالى عنه يا فلان وفلان وفلان وسألوا عن العبادات وبينت لهم، واحد قال داري قوم الليل داري خلي النوم، كلمت النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام ده، واحد ثاني قال داري يصوم حياته كلها يعني داري يصوم ديما، واحد قال ما عاوز يتزوج داري الحول العين بس ما داري له ما هي تشغل عن العبادة بيجيب ثوم ويجيب بصل داري خلي العين كله كله. ايوه فأرسل إليهم الراوي قال فأرسل إليهم قال جيبوهم لهني جيبوا الجماعة لهني، أرسل إليهم للتحقيق معهم ولبيان ما هم عليه من مخالفات على حسب الأمزجة، فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنت قلت كيف دائرة أقوم الليل مطلوب النوم أبوها ليلة أنت والله يا دائرة صوم يا رسول الله طوال حياتي كلها كده وما فاين ديما أيوة وانت قلت كيف اما انا فلا تزوج النساء، النبي عليه السلام قال له كلام قلبي يهمك في الموضوع، ده الموضوع ذات اي واحد يلعب ينشبه بالموضوع، انت فاهم كلامي؟ اما انا ده كلام النبي عليه السلام، فاخشاكم واتقاكم واعلمكم بكتاب الله تعالى، فاني اقوم الليل وانام، انت قال لي من الليل تقوم الليل؟ مجنون يعني احسن مني؟ فاني اقوم الليل وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منه، انتهى. هاي ما تلخص بقيام الليل ناتي للواصل الحديث، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروني كل ذنب انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته الى الدين. وبعد يتاكد قيام الليل يعني اصلا هو سنه لكن بيتاكد في رمضان، والحكمه من ذلك اصله يعني إذا كان الإنسان لا يقوم الليل في بقية السنة فيتأكد القيام في هذا على الأقل في السنة قوم لمدة 30 يوم يعني في أدائك للتراويح، والحكمة في ذلك أن هنالك غايات كثيرة جدا منها في هذا الشهر على وجه التحديد أن يغفر الله لك ذنوبك. اثنان، موافقة ليلة القدر، والشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام، من حديث أبي هريرة، ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ده المطلوب يعني. انت لما قلنا يتأكد، وقال العلماء يتأكد قيام الليل في رمضان، يعني اذا ما زلت في بقية السنة في رمضان عشان تقوم حتى يغفر الله لك ذنوبك ما تقدم من ذنبه، وذلك بموافقة ليلة القدر. ولذلك ذكر البخاري بإسناده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. والحكمة التشريعية قالوا لطلب ليلة القدر، بيفعل هذه الأفعال في هذا الشهر وفي العشر الأواخر على وجه التحديد. ده حكم يتعلق بيوم الليل، يعني انه في اخر العشر الاواخر بيتاكد كذلك قيام الليل اكثر مما هو مؤكد في بقيه الشهر. وقول عائشه رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد بإدراك كنايه عن اجتناب النساء، ولذلك قال العلماء يكره الجماع في العشر الاواخر، ويكره ليس أن تكون أنت في بيتك وتجتنب المرأة، وإنما الكراهية تأتي لأن الرجل والمرأة يأتيان للاعتكاف، عرفت؟ والاعتكاف فيه كلام، هل يجوز الاعتكاف في كل المساجد أم أن الاعتكاف خاص بالمساجد الثلاثة؟ فيه خلاف قديم. بعضهم يقول لا، على حد قول ما أتنا من حديث حذيفة وقال لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. بعضهم يطلق الحكم على قوله ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، لكن يبقى الكلام يعني شد مئزاء الناس يكونوا أكثر عبادة في العشر الأواخر، لازم أنت تكون عبادتك أكثر. وتجد المسألة يعني معكوسة في مجتمعنا إلا من رحم ربه. ففي بداية الشهر تلقى الناس أكبر على المساجد، الجوامع مليانة، اليوم الثاني ندى الصف، البعض لما يجي العشر الأواخر المفروض الناس يمضوا المساجد ويشتروا من العبادة، تلقى الجماعة كلهم مشوا السوق للخبيز والكسوة وكذا، العدد قل ما عندي الأيام المطلوبة ذاتها في الشريعة الإسلامية. كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله في باب التعاون العدل والتقوى، الزوجة والأولاد إلى آخره، وأحيا ليلة بذكر الله عز وجل والاستغفار وطلب ليلة القدر. فيبقى الكلام الآن تلخص ليلة القدر على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر هذه أصلا قالوا هي خص الله عز وجل بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من خواص هذه الأمة. هذه الليلة ليلة القدر هي خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليست يعني تتعلق بجميع الأمم. والحكمة من ذلك كما ذكر العلماء أن الله عز وجل خاص بها هذه الأمة تكريما للأمة، وذلك لعلة أخرى وهي قصر أعمار الأمة. الأمة دي أعمار قصيرة، يعني الله بدأ ليلة القدر ليه؟ لأنه هذه الأمة مقارنة مع الأمم السابقة الأعمار بتاعها قليلة. زمان نوح شغال 1000 سنة إلا 50 عاما دعوة، بتكلم مع ناس 950 سنة، يا ناس بيقولوا الله واحد، معناها أعماره كانت طويلة جدا. فالأمة المحمدية اللي بعث سلم قال أعمار أمتي، من حديث أنس بن مالك في المسند، أنا بعث سلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يتجاوز ذلك. متوسط أعمار الأمة 60 لغاية 70 بتموت، ما بتطول، يعني 70 ده لو مشيت بعد يقول لك أوه أوه بقى ليه 75 سنة وقرب بعدها حكاية قربت، أنت فاهم؟ فعشان أعمار الأمة هي قليلة، والنبي عليه الصلاة والسلام عاش 63 سنة على أرجح أقوال العلماء، فخصها الله عز وجل بيت القدر وكان قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. جواب الاستفهام ليلة القدر خير من ألف شهر، والمقصود أن ليلة القدر هي أفضل من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، والمقصود أكثر أن الثواب يتضاعف في هذه الليلة، يعني اللي يقوم بعمل في هذه الليلة يوافق هذه الليلة يكتب له أجر ألف شهر إذا كنت وافقت الليلة بتصلي رجعتين، لكن كانت الرجعتان في ليلة القدر بدل استبولات رجعتين استبولات رجعتين لمدة ألف شهر، المسألة بيكون فيها ثواب مضاعف. ولذلك لما كان الأمر كذلك يبقى الإنسان يجتهد في أن يوافق هذه الليلة. المسألة الثانية أن العلماء اتفقوا على أنها في رمضان، وقليل من شذ وقال يمكن أن تكون في جميع أيام أشهر السنة، القول ده ما يستند إليه. بعض الفقهاء قالوا يمكن ليلة القدر تكون في شوال، ممكن تكون في ذي الحجة، وهذا القول ضعيف ما يستند دليل، لكن اتفقوا على أنها هي في رمضان. ليلة القدر التي يتضاعف فيها الثواب هي في رمضان، خلاص ما تخرج من رمضان. وبهذا يفقه أن موافقة ليلة القدر أمر ثاني ما صعب، إذا عرفت أنهم اتفقوا على أنها في رمضان يبقى موافقة ليلة القدر أمر ثاني ما صعب، لأن من زمان كان حجونا وبعدين تلقى. ولذلك يقال أن من صلى من حافظ على صلاة التراويح من أول يوم إلى آخر يوم ده بكون لازم. شوف إذا أنت بتصلي التراويح من أول يوم لغاية آخر يوم معناه أنت لاقيتها. لكن أنا أقول لك والله يا أخي إحنا نفتش ليلة القدر دي جينا كم ظلم ما لقينا، أنت ما أنت لقاها يعني زمان كانوا يحجون الجماعة اللي خدوا منهم الدين، والله صحيح التربية بتاعت الصوفية اللي خدوا منهم الدين كانوا بتحجها لساسة، كانوا يحجون ويقول لنا يقول إذا لقيتك يجيك ليلة القدر بتجيك نور، ها وبعدين لما يجيك قول داير خاتم المنى، خاتم المنى افتح شنو يا أخي أنت مستغرب، دخل خاتم يحجون ونحن نقعد نعاين للنور وكذا وخاتم المنى يديك خاتم المنى معنا اي حاجه حديده ما في خاتم المنى ولا فيها. ها انت فاهم كلامي؟ فليله القدر اذا بتصلي التراويح من اول يوم الى اخر يوم بتلاقيها، هي اصلا ما بتخرج من 30 يوم، واذا لقيتها اصلك انت ما تنتظر حاجه معينه، ما في ناس ينتظروا، والمشكله انه في ناس فاهم الاعلام يعلمونا ينتظرها نايمين، يعني تنتظرها نايم كمان يقول لك بيجيك نور كده وانت نايم، وطبعا نايم ففايدة القيام لا هو ما لك تقوم تقول لي نايم. فانت المطلوب في الايام دي انك انت تبصر بالعمل الصالح، عملك هذا اذا اذا اذا انت يعني وافقت على ذلك يتضاعف العمل ويغفر الله لك ذنبك، ده الاصل في المثل، انت فاهم؟ ده الاصل في المثل. وبالتالي يعني الليله هذه عند العلماء اختلفوا في تحديدها، يعني يوم كم اذا اتفقوا على انها اصلا هي في رمضان لا تخرج من ايامه، فقد اختلف فيها اختلافا كثيرا في كتب الفقه. وهذه الليله كما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من الايام دعا بعض اصحابه قال هلموا اريكم اي ليله القدر. جماعه من الصحابه العديد قال لهم تعالوا داير اكلمكم عن ليله القدر يوم كم. قال الراوي فتلاحى فيها رجلان اختلف فيها اثنان من الصحابه. انت عارف الاختلاف ده بيع على الامه كثير من الخير، ويوم ده بيع على الخير لسه. احنا نقول نشوت في ده لسه ده ما شفناه كويس يطلع لنا واحد زي الثاني بتاع بتاع ده لسه ما نجمناه يطلع لنا ثاني واحد بطريقه بحزب بجماعه فهمت 200 من الشغلات من 200 سنه. إذا ده بعد يومين يقوم بيوم وليلة يجيب لك الفكة يقول لك أنا ولي كبير، يعني الرسول في النوم وقال لي عمل الأوراق دي، بعد شوية يقول له واحد كان عشوية يجيب حسن البنا يقول له ده يجيها وده يجيب حلوها بتاعه. لما اختلف فيها اثنان واحد من الصحابة قال أرى بأنها في يوم كذا، وقال لهم تعالوا أوريكم يا واحد قال له لك أنا أرى أن الرسول حيقول يوم كذا، الثاني قال له لا أنا أعتقد أنه حيقول يوم كذا، بيقوا في أرى وأعتقد يوم كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عني فقد أوصيتها، قال له أسبوع عيدهم نسيت كلكم، قال له الله يستر عليك باختلافكم ده. انت متذكره ده اوريكم اياه واوريكم بس قاعد تسوي فيها ارى واعتقد وينبغي وهذا هو ديدان وهذا هو شغل الاخوان المسلمين ده تفاجئت معاكم مسلم حيا بالكلام وما عنده موضوع انت ساكت انه هو ينبغي ثم انه لا بد هكذا ان يعرف ثم انه يا زول ما عندك موضوع أنا لما أحكي بدأني أن أتكلم عن بيتنا بالزعب بالدين والكلام إنه مع التعتين ما يرمش كل كذب تعتين ما يرمش إنه حليلك في الكذب لبني إغنعك إنه على حق وما عنده أي موضوع ده غيرنا صلى الشلم وشرب البحر وبول الشيخ صلى الله قرآن وغدا الناس وكل كذب ساكت أنت فاهم كلامه؟ قوموا عني فقد أنسيتها بعد ذلك قال ومن كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر من رمضان وفي رواية قال في الوتر من العشر الأواخر من رمضان فأصبحت المسألة هي لا تخلو من كون أنها في العشر الأواخر هذا بالحديث وأنها في الوتر من العشر الأواخر هذا الحديث في الوتر من العشر الأواخر وذلك التفصيل أوفى وقريب يوصلك لنتيجة و على هذا قال لا تخرج من 21 23 25 الى 29 ورجح كثيرون على انها هي ليله 27 وذلك لحديث ابي بن كعب في صحيح مسلم انه كان يقسم بانها ليله 27 يقسم بالله وهي الليله التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقيامها قال ومن اماراتها ان تطلع الشمس صبيحه يومها بيضاء لا شعاع لها واختلف العلماء في أماراتها وكلها اجتهادية بدءاً باجتهاد أبي يعني حتى قول أبي اجتهاد لكن اجتهاد أبي مقبول أكثر من غيره لأنه صحابي وهو الراوي والراوي أدرى بما روى فبعضهم قال هي ليلة لا باردة ولا سخنة ربيعية وبعضهم قال بالكتم يعني الكلاب فيها ما بتكور دي برضه اجتهادات في انت واجتهادات كثيرة جدا يؤخذ منها ولم لكن الأمارات هذه الليلة التي يمكن يعتمد عليها ما قاله أبي إن من أماراتها التي تدل على أن هذه هي ليلة القدر أن تطلع الشمس صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها وماذا يقول الإنسان يندب أن يكثر من الدعاء المندوب إنك أنت في اليوم ده تكثر من الدعاء وعلى وجه التحديد دعاء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ماذا أقول إذا عرفت أن هذه ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا ما يتعلق بفقه الآية وغير ليلة فتهجد به ناقلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وأستغفر بكل ذلك.